فقالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر إني لا أعلم أي مكان أنزلت، أي فيه أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف لعرفة. الله أكبر، هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. وتنسى شاكلي لا وجنت عليكم نعمة وغضيت لكم إسلام دينكم. نعم.